فرحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.